الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور ومن شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال فيما عنوان له الآية الكريمة رحمة الله عليه بسياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على التمسك بالكتاب والسنة. وصلنا إلى الأثر مئة وثمانية ساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضوا أن يذهب أهله، أو قال أصحابه. وقال رضي الله عنه: عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع الابتداع، وإياكم والترقى، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعفيف. نعم، هذا الأثر قرأناه في الأسبوع الماضي. الذي بعده قال عن محمد بن سيرين رحمة الله عليه، قال: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. يرون الإنسان أو الرجل على الطريق ما دام على الأثر، يعني على الطريق المستقيم. كيف نعرف أن كيف تعرف نفسك أو تعرف غيرك أنه على الطريق المستقيم؟ إذا كنت متبعا لآثار من سلك. والذي بعده عن محمد بن سيرين أيضا قال: كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر، يعني يرون أنفسهم أو كذلك غيرهم. قال ساق سندا آخر لنفس القول عن محمد بن سيرين، وقال عن شاب بن يحيى يقول: ليس طريق أقصد إلى الجنة من طريق من سلك الآثار. أقصد اسم تقدير من الايه؟ من القصد. نعم، أقصد طريق يعني أضبط طريق، طريق من سلك الآثار. وعن عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه قال: قال سفيان: وجدت الأمر الاتباع، وجدت الأمر الاتباع. وساق عن عبد الله قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. معنى ذلك أن الإنسان إذا كان على سبيل وسنة وكانت عباداته قليلة، يعني الفروض والقليل من النوافل، فلا شك أن هذا أفضل وأعظم ممن يجتهد في العبادات لكنه على بدعة. فأنتم تعلمون أن المبتدع لا تقبل أعماله، بل وتحبط، وربما أدت إلى حبوط الأعمال الأخرى له. فالاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وساق أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة. نفس الكلام مع تغيير في بعض الألفاظ يعني التعريف بآلة أو التنكير بين كلام ابن مسعود وكلام أبي الدرداء رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. قال عن الزهري قال سمعت أبا إدريس طبعا قولاني يقول أدركت أبا الدرداء ورعيت عنه وأدركت عبادة بن الصامت ورعيت عنه وأدركت شداد بن أوس ورعيت عنه وفاتني معاذ بن جبل فأخبرت أنه كان يقول يعني الذي فاته سمع قوله بلغه قوله لكن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس وقبلهما أبو الدرداء هؤلاء سمعهم وراعى عنهم القول الذي سيأتي أن الكل كان يقول في كل مجلس يجلسه الله حكم قسط تبارك اسمه هلك المرتابون إن من ورائكم فتنا يذكر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن ويقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ثم ما هم بمتبعية حتى أبتلع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة واتقوا زيغة الحكيم فإن الشيطان يلقي على في الحكيم طبعا مضبوطة للتشديد وسبق أن قلت لكم لا تشددوا فيشدد الله عليكم على في الحكيم فيه لأنه لو أضفناها إلى إيه إلى ضمير قلنا فيه وفيك وفيهم يعني الفم على في الحكيم الضلالة ويلقي المنافق كلمة الحق وهذا طبعا هذا الكلام الذي صدر بالفتنة طبعا هذه أعظم فتنة أن يتكلم الحكيم بالبدعة أو الضلالة وأن يتكلم المنافق بالحق طبعا هذه أعظم الفتن على الإطلاق لماذا؟ لأن الناس تنظر إلى الحكيم على أنه حكيم فتتبعوا بأي قول قال لماذا لأنهم وثقوا فيه وعدوه حكيما خلاص كذلك العباد الناس يغترون بعباداتهم ويتبعونهم فربما يتبعونهم على الضلال والفكرة الأخرى أن المنافق يلقي كلمة الحق المنافق يلقي كلمة الحق فربما لا يتبعون الناس مع أنه قال الحق يعني لا يتبعون قوله لماذا؟ لأنه منافق عرفوا أنه منافق فلا يتبعونه فيرفض الحق لماذا؟ لأنه جاء من غير طريقه فتتبعوا الضلالة لأنها جاءت من طريق الحق تتبعوا الضلالة لأنها جاءت على لسان الحكيم وهذا المعنى قال قلنا وما يدرينا يرحمك الله ان المنافق يلقي كلمه الحق وان الشيطان يلقي على في الحكيم كلمه الضلاله قال اجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه الذي اذا سمعته قلت ما هذا ولا ينأ بك ذلك عنه يعني لا تترك الحكيم لمجرد انه قال ضلاله يعني اعرف الضلالة تتركها والزم الحكيم والزم الحكيم يعني لابد ان تكون مميزا في الكلام الذي تسمعه فان كان موافقا للكتاب والسنة فعلى العين والرأس وان كان مخالفا مهما كان قائله فيغلط على حد قولة الامام مالك رحمه الله عليه كل يقبل من قوله ويقرأ الا صاحب القدر هذا صلى الله عليه وسلم قال ولا ينأ بك ذلك عنه يعني لا تبتعد عن الحكيم لمجرد انه قال ضلالة فانت اترك الضلالة والزم الحكيم فانه لعله ان يراجع او يراجع ويلقي الحق اذا سمع فإن على الحق نورا، فإن على الحق نورا، يعني كن مميزا، كن مميزا، لا تكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم معه، يعني تابع للناس أو لفلان من الناس تبعا إيه مطلقا، كما يسمونه التقليد الإيه التقليد الأعمى. الأعمى لماذا؟ لماذا وصف بأنه تقليد الأعمى؟ لأنك تقلد سواء كان بحق أم بباطل. ثم ساق عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال معاذ بن جبل: أيها الناس، إنها ستكون فتنة يكبر فيها الناس ويفتح فيها القرآن فيقرأه المؤمن والمنافق والمرأة بزيادة، عن الرواية السابقة فيها الرجل والمرأة والصغير والكبير، زال هنا المؤمن والمنافق والمرأة والرجل والصغير والكبير، حتى يقول الرجل: قد قرأت القرآن وأنا أرى الناس يتبعوني، أفلا أقرأه عليهم علانية؟ قال: فيقرأه علانية فلا يتبعه أحد، فيقول: قد قرأته علانية فلا أراهم يتبعوني، فيعتبر مسجدا في ذلك أو قال في بيته، فيتبع فيه قولا أو قال حديثا ليس من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع، فإياكم وما ابتدع، يعني ذلك الإنسان، فإنما ابتدع ضلالة. وضع الكلام الأخواني، وهذا حال كثير من ربما ممن يتعرضون للدعوة هذه الفتن. يقول قصصا وهي مكذوب على المنابر، لماذا؟ لأنها تعجب الناس والناس يتبعونه ويتبعون حوله. يا أخي يكفيك القرآن ويكفيك السنة الصحيحة إلا ملاك زبائن، القرآن والسنة الصحيحة ليس لهم منهج زبائن، الناس يتبعون حوله. يبقى إذا هذا نفس الكلام الذي يقوله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: قد قرأت القرآن ولم يتبعني أحد. طيب انت بالقرآن حتى ولو لم يتبعك أحد فسيتبعونك، وخاصة أو لا سيما إذا أخلصت لله عز وجل وأصغرت على ما أنت فيه من الحق، فإن كثرة ليست في الغالب كثرة الأتباع ليست دليلا على الحق. طيب ثم ساق سند آخر لنفس الكلام، قال: مر أبو قلابة برجل قد اتخذ مسجدا في داره، فقال: رحم الله معاذ بن جبل، رحم الله معاذ، لأنه حدثهم بهذا. عن إبراهيم قال: قال حذيفة: اتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وطبعا نحن نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه علي، ويقال انه موقوف على الحديث الطويل في وسط القران الكريم، وفيه: ومن اراد الهدى في غيره او من غيره اضل له الله. ثم ساق عن حميد بن هلال قال: حدثني مولى لابي مسعود، وابو مسعود طبعا تعرفون انه غير ابن مسعود، قال: دخل ابو مسعود على حذيفه فقال: اذهب الي، يعني اوصني. قال: الم ياتك اليقين؟ قال: بلى وعزه ربي، بلى وعزه ربي، يقسم انه جاءه اليقين. قال: اعلم ان الضلاله حق، حق الضلاله ان تعرف ما كنت تنكر، ان تعرف ما كنت تنكر، وان تنكر ما كنت تعرف، واياك والتلون في دين الله تعالى، فإن دين الله واحد. فالضلالة كل الضلالة هي أن يتحول الأمر المعروف عندك منكرا والمنكر معروفا، وأنت تستطيع، يعني أنت الحكم على نفسك، والميزان بيدك، والميزان بيدك، فما كان معروفا فهو معروف ويظل معروفا، وما كان منكرا فهو نور ويظل بالنسبة لك منكرا، لا تتلون في دين الله عز وجل. عن عبد الملك بن مروان انه سأل رضيف بن الحارث عن القصص ورفع الايدي على المنازل، فقال رضيف او غضيف: انهما لمن امثل ما احدثتم، واني لا اجيبك اليهما لاني حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امة تحدث في دينها بدعة الا ضعت مثلها من السنة. فالتمسك بالسنة يعني هذا الى هنا انتهى الحديث الذي نسبه الى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فالتمسك بالسنة احب لي من ان احدث بدعة. طيب، وساق عن عبد الله، طبعا معروف انه اذا اطلق فعبد الله بن من ابن مسعود، قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني نفصل الاصبع، فان تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، وانه لم يكن اهل كتاب قط الا كان أول ما يتركون السنة، وإن آخر ما يتركون الصلاة، ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة، يعني من الأول من البداية. وساق عن علقمة عن عبد الله قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة؟ إذا ترك من الفتنة يعني من البدع تركت السنة. وكثير يا اخواني البدع التي هي منتشرة بين الناس، فاذا انت انكرت على الناس قالوا هذه سنة، انتم تنكرون السنة، انتم تنكرون السنة. الفتحة للنبي، ها الفتحة للنبي، يقول الفتحة للنبي، الفتحة ما تشتدت وعلم ضللي، انت عايزين تقرأوا الفتحة دي سنة سنها اباؤهم واجدادهم وتولدت طوال مئات السنين فأصبحت عندهم كالسنة على مثال بسيطة كالسنة الثابتة. بعد الصلاة بعد التسليم من الصلاة يقوم الناس يعني يصافح بعضهم بعضا. والعجيب أنه إذا دخل المسجد طبعا في غير وقت الصلاة لا يسلم لا يلقي السلام، يعني السنة كما قال الصحابة إذا تركت سنة فمعناها ايه؟ رفضك او اذا رفضت بلعا فقد اميت السنة، لا بد ان تموت به سنة مقابل البلعة التي يحدثها الناس. يسلم بعضهم على بعض وهما منتصقا الكتفين في الصلاة كلها من اولها الى اخرها، واذا لقيهم فربما لا يسلم عليهم. اي اي سلام واي مصافحة هذه التي بعد التسليم من الصلاة في اي كتاب او في اي سنة؟ من الذي قالها؟ وقد قلت لبعضهم بعض أئمة الأوقاف وغير الأوقاف الأقطار الكبرى عندما يأخذ الإمام علومه عن العوام، يعني أفعاله يأخذه عن من؟ عن عوام المسلمين، فإذا أنكر عليه العوام فخلاص يعني يظن أنهم أنكروا عليه سنة فلا يستطيع أن يستمر في الإنكار، ها او في الترك، مجرد الترك، بلاش الترك، مجرد الترك، مجرد الترك، وهلم جرد، يعني تعدون بدعا كثيرة ينظر اليها الناس كما قال ابن مسعود هنا، ها اذا ترك منها شيئين تركت السنة، تركت السنة. قيل لولا ذلك يا ابا عبد الرحمن، من ابو عبد الرحمن؟ ها؟ عبد الله بن مسعود كنيته وكنية عبد الله بن عمر ايضا ابو عبد الرحمن. قال: ذلك اذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الاخره وتفكها لغير الدين. هذا وصف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سئل متى يكون ذلك؟ متى تلبس الناس فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وإذا ترك منها شيء قيل تركت السنة؟ سألوه متى يكون ذلك؟ ف فوصف ليس أنه نقل بعد 100 سنة ولا 50 سنة ولا 200 ولا 500 سنة ولا 1000 سنة، لا، وصف الحال الذي يكون عليه الناس إذا ذهب علماؤه وكثر الجهال يذهب العلماء ويكثر الجهال. وطبعا إذا كثر الجهال صاروا هم المسيطرين كما قلنا، يعني إذا في للناس مثلا لا تفعلوا كذا يقوم يهب أهل المسجد كلهم يدافعون عن الايه؟ عن البدعة على أنها سنة، فيقال فلم تلجك السنة، ربما صاحب السنة يتشكك في نفسه، لماذا؟ لأن الناس كلهم ينكرون عليه. قال إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، يعني كثر القراء الذين يقرؤون ما لا يفقهون، ويقل الفقهاء الذين يفقهون نصوص الكتاب والسنة، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، يعني تعمل أعمال الآخرة من العبادات، ماذا تريد من وراء ذلك؟ تريد الدنيا، وتفقه لغير الدين، تتفقه لماذا؟ كما قال أحد الشباب اليوم يقول يعني بعض الناس ربما يتعلم العلم ليشار إليه بالبنات، ليشار إليه بالبنات، أو كما جاء في الحديث ليقال عالم، ليقال عالم، أول من يحاسبون أو أول من يشعر بهم النار. ثم ساق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأمدوا سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن، وسمعته يقول: حتى تظهر البدع. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. طبعا هذا الكلام الذي يقوله ابن عمر يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، ونحن قد تكلمنا عن هذه القضية قبل ذلك، لا أذكر في خطبة الجمعة أو في أنه بعض العلماء من المتأخرين وربما من المتقدمين كالإمام النووي لما ورد حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومن سن في الإسلام سنة سيئة، قال هذا الحديث يخصص حديث إيه؟ كل بدعة ضلالة، مخصص له. لماذا؟ ثم بدأ يقسم البدعة إلى أنها هي تنقسم إلى 5 أقسام ولا 4 أقسام: بدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة مكروهة، وبدعة حرام، أو بدعة وبدعة مباحة، 5. قال: أما البدعة الواجبة، أما البدعة هذه زيادة ليست كنا لكن ندمنا هذا، لأنها المضمون قولة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فالنووي رحمة الله عليه بعض الناس طبعا يلزم بهذا الكلام بعده إلى يومنا هذا. النووي يقول: هناك بدعة واجب ضرب لها مثلا بهذا، قال: نظم كلام المتكلمين أو نظم قواعد المتكلمين للرد على الزنادقة والملحدين، سمى هذه بدعة واجبة. فأولا الملحدون والزنادقة لا يرد عليهم إلا بمنطق وقواعد المتكلمين، المتكلمون ما زال المسلمين إلا رمقا وما أتوا بدليل وإنما أتوا بتعقيد، لو أن خرج الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكان أحسن وأفضل وخير للأمة كلها، لأنه لما تعلمون أن ترجمت العلوم في كما يقال في القرن الثالث يعني في المهد الثالث، طيب قبل الفتح الثالث كان الناس زنادقة ومقدود أو لم يكن؟ كان موجود. هل رد عليهم الصحابة والتابعون والتابعون التابعين وألقموهم حجارة وأقاموا عليهم الحجة أو لم يردوا؟ ردوا بأي شيء؟ بقواعد المتكلمين ولا بالكتاب والسنة؟ بالكتاب والسنة. وكان ردا جميلا سهلا مقنعا وصف خلاف الأخوات. فهذه أعظم بدعة وشر بدعة بدعة في الإسلام هي نظم قواعد المتكلمين وليس بدعة المعجبة ولا شيء. طيب البدعة بالقول المستحبة المستحبة وضربنا مثلا بتصنيف الكتب وتأليف تأليف الكتب. طبعا تأليف الكتب لم يكن موجودا من قبل، فهل نسميه بدعة تأليف الكتب لشرح كتاب الله ولشرح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه بدعة ولا من المصالح المرسلة؟ من المصالح المرسلة ولا تمت إلى البدعة المرسلة. من المصالح المرسلة ولا تمت إلى البدعة المرسلة. قال والبدعة المباحة الإكثار من الإيه؟ من الطعام والشراب والمباحات. الإكثار لأنه المباحات أصلا موجودة، فأكثر الناس منها لماذا لم تقدمت عليهم الدنيا؟ قال هذه بدعة مباحة. فهل الطعام والشراب والمباحات دي من العبادات؟ هل هي من العبادات ولا من العادات؟ من العادات. هل ناقش أحد في مفهومها من العادات؟ يعني الكهرباء مثلا نقول انها بدعة ضلالة، وما هذا المكفر نقول بدعة ضلالة. الأمور العادية ما يناقش فيها أحد ولا يحتاج إلى تقييد قواعد البدع ليقتنع الناس بها. وصل إخواني قالوا أما البدعات المكروهة والحرام فهي معلومة، معلومة هي ابتداع الدين، ونحن نقول كل بدعة ضلالة كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وكما تعلم منه أصحابه رضي الله عليهم وعلى رأسهم طبعا الصديق الفاروق خليل والخلفاء الأربعة. لكن معلوم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان شديد الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قيل أو روي عنه أنه كان إذا مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق فلا بد أن يمشي من الطريق الذي مشى فيه الرسول. ويقال لو عرف المكان الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم به قدمه لوضع قدمه مكانه، ولو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد في مكان فيذهب الى المكان الذي زاد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزول فيه. وهو شرط صغير يمسك عصا يتوكل عليها لله، لانه راى النبي صلى الله عليه وسلم يتوكل على عصا. ولذلك بعض ورد بعض في على السنة على لسان بعض الخلفاء لما أظن هل هو المسيح لما قال لمالك وقتل الناس مخطئا وأنا أحمد الناس عليك في بعض الولايات قال له إيه؟ ودعك من تشدد ابن عمر وقل بتيسير ابن عباس. دعك من تشدد ابن عمر وقل بتيسير أو بيسر ابن عباس. فمعلوم ان عبد الله بن عمر كان اشد اتباعا من غيره من الصحابه، وكلهم كانوا متبعين ومحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون ان يقلدوه، لكن لا شك ان بعضهم يزيد ربما او يتميز على غيره على بعض الاخر. واضح يا مسايد؟ طيب. ثم ساق عن عبد الله بن الديلمي قال ان اول ذهاب الدين ترك السنه، يذهب الدين سنه كما يذهب الحبل قوه. وقال ابن الديلمي ايضا سمعت ابن عمرو يعني عبد الله بن عمرو يقول ما ابتدع بدعه الا ازدادت مضيا، ولا تركت سنه الا ازدادت هويا. واضح؟ الهويه سقوط يعني الا ازدادت سقوط. طبعا البدعه تمضي وتزداد ويتشربها الناس، وهذا حال الناس اليوم ولا حول ولا قوه الا بالله. كما نقول إذا ابتدع واحد بدعة تجدوها تنتشر وبسهولة بين الناس، وأنت تجلس سنين تحاول أن تقنع الناس بسنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعملوها. صحيح؟ مجرد بدعة. وانظروا إلى الخرافات. الخرافات تطير بين الناس أسرع من النار في الحشيش. تظهر امرأة في قنطة ولا رجل في مآدلة الشرق أو الغرب يقولون عنه أنه يشفي المرضى بالكلم والدجل، فتذهب إليه فتجد ربما أنت تذهب إلى الاستطلاع فقط، فتجد الناس تتأثروا عليه، أن تتكلموا عليه وتتعقعوا من جميع ربما أنحاء الدنيا، ليس فقط من أنحاء مصر، لا تجد سيارات وجرور من دول الخليج ودول البحر وغيرها من الدول جاءوا على اي شيء، ما جاءوا الا على الخرافه، ما جاءوا الا على خرافه ولا بطلان. والان طبعا انتم عارفين الشبكه العالميه هل ينتشر فيها وبسهوله تنشر بين الناس ما لم ينزل الله عز وجل به من سلطان. جيء الي بكتاب، كتاب كبير يعني فيه قرابه 1000 صفحه او ما يزيد عن 1000 صفحه بعنوان الطب البديل. الطب البديل عندما الواحد يقرا او يعني يسمع عنه على طول مباشره يذهب ذهنه الى الاعشاب والى ما الامور والاشياء التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا به خلط عجيب، واحد يقول انه طلع على مريض مش عارف قرر منه ايه، واحد ثاني مش عارف ادى واحد عليه جن جاب عشره كده والعشره دي طلعت الجن، وهلم جرا من الاساطير التي لا توافق لا كتابا ولا سنه. واقول كما قلت اؤكد ان الخرافه تنتشر بين الناس بسرعه مهوله، وذلك لخفه الدين، فالذي دينه دين المؤمنين لا يصدق هذه الاشياء بسهوله، لا يصدق الا ما يراه بعين وقد يكذب عينه اذا تصادم هذا الامر مع نص من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث الصحيح: راى عيسى بن مريم رجلا يسمع. هذه ليست يعني لا هي تنويم مغناطيسي ولا شعر ولا شيء، راى بعينيه رجلا يسمع. فقال له: ايها الرجل لم تسمع؟ فقال: والله ما سرقت. ماذا قال عيسى؟ قال: امنت بالله وكذبت بصري. رجل ذاك خلف له بالله، ما قال مثلا انا رجل مسلم كيف لي ان اشرك، انا رجل اتقي الله، انا لا لا مجرد ان قال والله. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام كما جاء في الحديث انه قال: من حلف لكم بالله فصدقوه. قال: والله ما شرك. قال: اعلمت بالله وكذبت. هو راى بعينيه الرجل الاسد. قال: اعلمت بالله وكذبت بصري. فلذلك نرتب القاعده التي كان سيدنا الشيخ صدر بن الدين رحمه الله عليه يقولها، يقول: نحن عندنا النص اوثق من الحس. النص اوثق من الحس. اي حس؟ رايت بعينك، سمعت بأذنك، لمست بيدك، شممت بأنفك، ذقت بلسانك، هذه الحواس. صحيح؟ على حد قول الشيوعيين والمثليين نحن لا نؤمن إلا بما تقع عليه حواسنا، لا نؤمن إلا بما تقع عليه حواسنا. هذا الحس اصطنع مع نص من القرآن أو السنة، أكذب بصري أو أكذب القرآن. من أصدق القرآن وأكذب بصري. يقول لك ده جنيه ولا بتتكلم ولا بتشيع ولا كذا، انا هتكلم الواقع يعني في اي كتاب لا او اي سنه. ما الجنيه الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم وكان على طريق وقال له انت مسلم ولا كافر وجاي منين؟ ماشي وراهم منين؟ الكلام ده يقول لك هكذب الواقع؟ لا كذب الله ورسوله. فالمسألة يا اخواني اذا نقول اذا قصد دين الناس انتشرت بينهم بايه؟ الخرافة. وللاسف الشديد قد يساعد على نشر الخرافة بعض الدعاة او بعض من ينتمي الى العلم. طيب قال الاوزاعي يروي عن حسان بن عطية قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم الا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم الى يوم القيامة. وهذه الكفورة، وهذه هي الكفورة، يعني ليس مجرد ان السنة تذهب وربما ترجع، لا، فلا يعيدها الله عليهم الى يوم القيامة. وعن عبد الله قال الا لا يقلد قال الا لا يقلبن احدكم دينه رجلا ان انا امن وان كفر كفر. لا تقلب دينك رجلا، يعني انت تابع له كما قلت اتباعا اعمى، ان امن امنت وان كفر كفرت مثله. فان كنتم لابد مقتدين فبالميت. كلام المسؤول المقصود من كان مستنى فليستنى لمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نفس الكلام يقول لا الا لا يقلدن احدكم دينه رجلا ان امن امن وان كفر كفر فان كنتم لابد مقتدين فبالميت فان الحي لا يؤمن عليه الفتنة. وساق الزنكاري رحمه الله عن مسلوق عن عبد الله ايضا قال لا تقلدوا دينكم الرجال فان اتيتم فبالاموات لا بالاحياء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان معاويه قال له انت على مله علي؟ قال لا ولا على مله عثمان ولكني على مله النبي صلى الله عليه وسلم. ساق هذا الكلام باسنادين، ولذلك يقول اللذكائي لفظهما سواء قريب، لفظ الراويين عمن؟ عن ابن عباس رضي الله عنهم. يقول له انت على مله علي؟ فقال له ولا على مله عثمان، ها انا على مله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ثم يسوق عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعثه سننا الأخذ بها تصديق بكتاب الله عز وجل. كلام نفيس، كلام أغلى من الذهب. عمر بن عبد العزيز معروف، ها الخليفة الراشد، يقول سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعثه سننا الأخذ بها تصديق بكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعته وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها. فمن اهتدى بما سنوا اهتدى بما سنوا عقل، فمن اهتدى بما سنوا اهتدى، ومن استبصر بها أبصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله عز وجل ما تولاه واصلاه جهنم وساءت مصيرا. ثم ساق ايضا عن الزهري قال كان من نظر من علمائنا يقول الاعتصام بالسنه نجاه والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله. نعش المقصود به الانتعاش، انتعاش العلم ثبات الدين والدنيا. نعم واضح، نعش العلم يعني انتعاش ثبات الدين والدنيا وذهاب العلماء ذهاب الأهل الأكل إذا ذهب الأهل. وعن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا فنعت العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم. ورد الكلام يا شباب ومعاشر الشيوخ أيضا الكلام واضح. نقف هنا عند سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحق على اتباع الجماعة والسواد الأعظم وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة والوعيد في مفارقة الجماعة الوعيد في مفارقة. طبعا السؤال الذي سأله أو الاتهام الذي اتهمه معاوية بن عباس لا يقصد به الملة عن الدين، وإذا قلت لك أنت على دين فلان يعني تتبعه وتتبع أقواله، واضح؟ أنت على ملة علي يعني على مذهب علي، يقصد أنه على مذهب علي، على الرأي الذي يراه علي، واضح؟ ما يقصد الملة عن الدين أنه طبعا الدين الذي ينكره ابن عباس لا ينكر دين علي ولا دين عثمان، انما يمكن ان تتمذهب ان يتمذهب ابن عباس او احد من الصحابه بمذهب صحابي اكبر منه. لماذا؟ لانه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشره. واضح؟ ليس المقصود المله يعني دين اخر، دين غير الدين ولا مله غير المله، لا، يقصد المذهب، يقصد المذهب. المذهب لماذا يا اخواني؟ وهل يقال هذا الكلام من مذهب علي او من مذهب عثمان او من مذهب عمر في الامور التي اجتهد كل واحد منهم فيها مما ليس في كتاب ولا سنه وراى رايا فيها فيقال هذا رايه او هذا مذهبه؟ وكلمه مذهب جاءت من اي شيء؟ من ما ذهب اليه، ما ذهب اليه. نعم اي ما ذهب اليه، لا كلمه مذهب، كلمة مذهب جاءت من إيه؟ من ما ذهب إليه، ما هذا الذي ذهب إليه يعني رآه فصار مذهبه يعني الذي ذهب إليه. نعم. هذه مسألة أخرى، كيفية معاملة المبتدع. نحن نوقن يا شيخ أن معظم المبتدع عوام من عوام المسلمين، فيحتاجون منا إلى لين جانب ورفق ومعاملة بالحسنى وبيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما الشدة فلا تؤدي إلا إلى نفور، إلا إلى نفور. نعم. كلامه يعني السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والولاة من بعده، في مسألة الولاية، في مسألة الولاية وتمسكهم بالدين. الولاية أولا يعني كيف يسوس الرعية، كيف يتعامل بأموال المسلمين، وخاصة ولاة الأمر، لأنه خاصة ولاة الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا هو يتكلم في يخص مسألة معينة، ثم يعرض عليها عموم الدين بعد ذلك، لكن يخص او اول ما يخص سنه رسول الله والخلفاء من بعد او الولاة من بعد، وهذا الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه من سنته وسنه الخلفاء الراشدين من بعد عرضوا عليها بالنوع. طيب وقفنا فين؟ ايوه في قوله تعالى انتقلنا الى الكتاب الاخر، كتاب دفع الاهانة للاضطرار. قال الشيخ الامين رحمه الله عليه قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى اخر الايه، يقول هذه الآية تدل بظاهرها على أن جميع أنواع الدم حرام، ومثلها قوله تعالى في سورة النحل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقول سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم. وقد ذكر في آية أخرى ما يدل على أن الدم لا يحرم إلا إذا كان مسفوحا. الدم المسفوح السائل. وهي قوله تعالى: إلا أن يكون ميتة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون قل لا أجد إلا حصر. وإن كان الآيات السابقة فيها حصر أيضا بإنما، لكن هنا يقول إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، يعني الآيات الأخرى مطلقة وهذه فيها تقييد الدم بالمسفوح، دم المحرم. قال: الجواب أن هذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد، تعارض المطلق والمقيد. والجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد ثلاثة: حمل المطلق على المقيد لا سيما مع اتحاد الحكم والسبب، مع اتحاد الحكم والسبب كما هنا، وسواء عندهم تأخر المطلق عن المقيد كما هنا أو تقدم. وإنما قلنا هنا إن المطلق متأخر عن المقيد لأن المقيد في سورة الأنعام وهي نزلت قبل النحل، مع أنهما مكيتان إلا آيات معروفة. والدليل على أن الأنعام قبل النحل قوله تعالى: في النحل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليه، والمراد به ما قص عليه بالأنعام بقوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وأما قول الأنعام نزلت قبل البقرة والمائدة فواضح، لأن الأنعام مكية بالإجماع إلا آيات منها، والبقرة مدنية بالإجماع، والمائدة من آخر ما نزل من القرآن ولم ينسخ منها شيء لتأخرها. وعلى هذا فالدم إذا كان غير مسفوح كالحمرة التي تظهر في القدر من أثر تقطيع اللحم، حمرة التي تظهر في القدر من أثر تقطيع اللحم فهو ليس بحرام، يعني الواحد ممكن الماء الذي يوضع فيه اللحم حتى لو غسلت اللحم قبل أن تطهر ورصت الماء يتمرر، معنى ذلك أنها اختلطت بشيء من الدم، صحيح؟ طيب هذا الدم لو أنا غسلت وشلت اللحم مباشرة وضعته في القدر بيطلع كده شوية كريم على الايه؟ على وجه القدر الماء فيه، هذا دليل على أن اللحم فيه دم فهو محرم؟ الجواب لا، الجواب ايه؟ هذا ليس محرم لحمل المطلق على المقيد، لحمل المطلق. وعلى هذا كثير من العلماء، وما ذكرنا من عدم نسك في المائدة قال به جماعة، وهو على القول بأن قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم، وقوله: أو آخران من غيركم غير من سقي، صحيح. وعلى القول بنفسهما لا يصح على الإطلاق، والعلم عند الله تعالى. واضح الأمر. طبعا عند الأحناف الوصول تختلف شوية عن الأئمة الثلاثة، يعني هذه فائدة، لماذا؟ لأن عندهم تقييد المطلق وتخصيص العام نوع من النسخ، يطلقون عليه نسخا، يطلقون عليه ايه؟ نسخا. ففي حمل المطلق على المقيد هذا اتفاق بين الأئمة الثلاثة مالك والشافعي واحد. وأما عند الأحناف فإن أن يمسك أحدهما، يعني يؤخذ حكم واحد بس، ولا يحمل مطلق على مقيد ولا عام على خاص. نعم العمل على المقيد. نعم اي نعم. طيب قوله تعالى: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. هذه الآية تدل بظاهرها على أن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة، لأن قوله تعالى: ولا يكلمهم فعل في سياق النفي، وقد تقرر في علم الأصول أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم، وسواء كان الفعل متعديا أو لازم. على التحقيق، خلافا للغزالي القائل بعموم المتعدي دون اللازم، وخلاف الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه بذلك خلاف في حال لا في حقيقة، لأنه يقول من هو الإمام أبو حنيفة، لأنه يقول إن الفعل في سياق النفي ليس صيغة للعموم، ولكنه يدل عليه بالالتزام ليس بنفسه، أي لأنه يدل على نفي الحقيقة ونفيها يلزمه نفي جميع الأفراد. فقوله لا أكلت مثلا ينفي حقيقة الأكل فيلزمه نفي جميع أفراده، وإيضاح عموم الفعل في سياق النفي أن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين، عبارة عن إيه؟ عن مصدر حدث يعني وزمن، خلاص، وعن مصدر وزمن ونسبة عند بعض البلاغيين، يزيدون إليه النسبة، مصدر وزمن ونسبة عند بعض، فالمصدر داخل في معناه إجماع، فالنفي داخل على الفعل ينفي المصدر الكامل في الفعل، فيقول إلى معنى النكرة في سياق النفي، يقول إلى معنى إيه؟ النكرة في سياق النفي، والكل هم على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم. ومن العجيب أن أبا حنيفة رحمه الله وافق الجمهور على أن الفعل في سياق النفي إن فكر بمصدر النحو لا شربت شربا مثلا أفاد العموم، مع أنه لا يوافق على إفادة النكرة في سياق النفي للعموم. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الله يكلم الكفار يوم القيامة، فإذا يعني المهم اتفقنا أو الأصل هو إيه؟ أن الفعل في سياق النفي يدل لا يكلمهم الله، فهذا نفي عام يعني كأنه بحال من الأحوال. يقول وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الله يكلم الكفار يوم القيامة، كقوله تعالى فقولهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسئوا، فكلمهم قال اخسئوا فيها ولا تكلموا. والجواب عن هذا في أمرين، يعني آية تنفي أن يكلم الله الكفار، وآية تدل على أن الله يكلم الكفار، هذا تعارض أو ظاهره التعارض. الجواب بأمرين، الأول هو الحق أن الكلام الذي نفى الله أن يكلمهم به هو الكلام الذي فيه خير، وأما التوبيخ والتقرير والإهانة فكلام الله لهم به من جنس عذابه لهم. توبيخ والتقرير والإهانة من جنس التعذيب، والعذاب ثابت عليهم، ولم يوصف بالنفي في قوله ولا يكلمهم، ولم اللي هو الايه؟ اللي هو العذاب، التقريع والتوبيخ الذي هو من جنس العذاب ليس مقصودا في النفي في قوله ولا يكلمهم، هذا الجواب الاول. الجواب الثاني انه لا يكلمهم اصلا، وانما تكلمهم الملائكه باذنه وامره، اللي هو التقريع والتوبيخ، هذا ها يأمر الله الملائكة فتكلمهم به، وحينئذ يعني على كلا الجوابين فليس هناك ايه؟ تعارض. قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، هذه الآية تدل بظاهرها على أن القصاص أمر حتم لا بد منه، مكتوب كتب كما كتب الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، بعدها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فنحن نؤمن أن الصيام فرض لا بد منه إلا ما كان من عذر، صحيح؟ وهنا يقول كتب عليكم القصاص، إذن القصاص أمر حتم لا بد منه، بدليل قوله تعالى كتب عليكم، لأن معناه فرض وختم عليكم، مع أنه تعالى ذكر أيضا أن القصاص ليس لمتعين، لأن ولي الدم بالخيار في قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، فمن رضي له من أخيه شيء. والجواب الرابع وهو أن فرض القصاص وإلزامه فيما إذا لم يعفو أولياء الدم أو بعضهم كما يشير إليه قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. يبقى إذا لم يعفو صاحب الدم فالقصاص واجب متحتم لازم. يعني ماذا؟ يعني الأصل أن القصاص حكم لازم واجب فرض لا بد منه، لكن صاحب الحق تنازل لأن الحقوق بين العباد، صاحب الحق تنازل فله لازم، وحينئذ يقبل اللي هو القاتل أو الجاني على عضو من الأعضاء، لأن القصاص في إيه؟ النفس والنفس والعين والعين والأنف والأنف والقصاص والأنف والجروح قصاص، الجروح قصاص وليس القصاص فقط في إيه؟ القلب، واضح؟ لكن إذا عفى صاحب الدني أو صاحب الجرم فلا مكان ولا حرج، فهو متقدم بالنسبة لمن؟ بالنسبة للجاني، والتغيير ليس للجاني وإنما تغيير لمن؟ لصاحب الحق، لصاحب الحق. قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أيضا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، ماذا كتب عليه؟ كتبت عليه الوصية. هذه الآية تعارض آيات المواريث بضميمة بيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود منها إبطال الوصية للوارثين منهم، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه. فإذا الوصية للوارثين هي التي نسخت بآيات المواريث وبهذا الحديث، والوصية للأقارب من غير الوارثين باقية، لكن بقيت على الايه؟ على الاستحباب وليست على الوجود. وقال بعضهم على الوجود، قال الجواب ظهر هو ان ايه الوصيه هذه منسوخه بايات المواريث والحديث المذكور بيان للناس، وذهب بعض العلماء الى انها كانت لا منسوخ، وانتصر لهذا القول ابن حزم غايه الانتصار اللي هي ايه؟ انها باقيه، يعني الاقارب من غير الوارثين يوجد ان كان عندهما أن يوصي منه ليس به كله، أن يوصي منه لأقاربه من غير الوارث. هذا القول يقول انتصر له من؟ ابن حزم. وعلى القول بأنها محكمة فهي من العام المخصوص، فالوالدان والأقربون الذين لا يرثون لا وصية لهم، الذين يرثون، فالوالدان والأقربون الذين يرثون لا وصية لهم، يرثون يا أخوان وليس لا يرثون، كل الطبعات فيها لا يرثون. طيب بدليل آيات المواريث والحديث، وأما الوالدان اللذان لا ميراث لهما كالرقيقين، ممكن؟ أيوة، كالرقيقين والأقارب الذين لا يرثون فتجب لهم الوصية على هذا القول اللي هو قول ايه؟ قول بقاء الآية محكمة، هو النسخ يبقى نسخ ايه؟ جزئي، واضح؟ ان هو مذهب انتصر له ابن حزم الظاهري. قال ولكن مذهب الجمهور خلافه، ولكن مذهب الجمهور خلافه. وحكى العبادي في الآيات البينات الإجماع على أنها منسوخة، مع أن جماعة من العلماء قالوا على النص، مع طبعا كلمة الإجماع ما دام هناك من ينقض هذا الإجماع فلا يصح القول به إلا من قال ما أجمع من يصدق بإجماعه مثلا، أو أجمع بالحجة، فهناك فرق بين أن يقال أجمع العلماء بإطلاق أو أن يقال أجمع أصحاب المذاهب الأربعة. فهذا إجماع يمكن إذا جاء من غير مذهب الأئمة أو مذاهب الأئمة الأربعة فالكلام صحيح، الكلام صحيح ولم يخرج الإجماع، لأننا ندعينا مثلا الإجماع مطلقا. لكن عندما نقول أجمع أصحاب المذاهب الأربعة على كذا إلى أصحاب المذاهب الأربعة بس، وخلاف غيرهم لا يرد هذا الإجماع، لكنه معتبر، قد يكون معتبرا، قد يكون معتبرا. واضح؟ قال ابن القيم عفى الله عنه: التحقيق أن النسخ واقع فيها يقينا في البعض، في البعض، لأن الوصية للوالدين الوارثين والأقارب الوارثين رفع حكمه حكمها رفع حكمها بعد تقرره إجماع، وذلك نسخ في البعض لا تخصيص، لأن التخصيص قصر العام على بعض أفراده بالدليل. أما رفع حكم معين بعد تقرره فهو نسخ لا تخصيص كما هو ظاهر. وقد تقرر في علم الأصول أن تخصيص بعض العمل بالعام نسخ، وإليه الإشارة بقول صاحب مراتب سعود: وإن أتى ما خص بعد العمل نسق والغير مخصص جلي، والغير مخصص جلي. والله تعالى أعلم. إذا قوله على أن آيات المواريث ناسخة بهذه الآية، لكن قالوا إيه؟ ببقاء الوصية استحلالا، ببقاء الوصية استحلالا، خلافا لمن قالوا ببقاء الإيه؟ وجوب الوصية، لأنها جاءت بصيغة كتب عليها. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، في يطيقون الصيام. هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن القادر على صوم رمضان مخير بين الصوم والإطعام، وقد جاء في الأخرى ما يدل على تعيين وجود الصوم، وهي قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآية الكريمة البشر وعلى الذين يطيقونه في الآية التي قبل آية شهر رمضان، هي أيام المعدودات. واضح؟ طيب. والجواب عن هذا الأمر: أحدهما هو الحق، أن قوله وعلى الذين يطيقونه فدية منسوق بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الثاني، الجواب الثاني، أن معنى يطيقونه لا يطيقونه بتقدير لا نافية، وعليه فتكون الآية محكمة ويكون وجوب الإطعام على العاجز عن الصوم كالهرم والزمن، الهرم يعني الكبير والزمن المريض مرضا مزمنا. واستدل لهذا القول بقراءة بعض الصحابة: يطوقونه بفتح الايه؟ الياء وتشديد الطاء، والواو ايضا تشديد الطاء، يتطوقون، تشديد الطاء والواو المفتوحه بمعنى يتكلفونه مع عجزهم عنه. وعلى هذا القول تجب على الهرم ونحوه الفدية، وهو اختيار البخاري مستدلا بفعل انس بن مالك رضي الله عنه. فإما أنه إيه؟ إذا كان يطيقونه بمعنى يتحملونه المشقة، يطيقونه يعني القادر على الصيام مخير بين الإطعام والصيام، فإذا نسخت بالآية التي بعدها، شهد آية شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فلي يصوم. وإن كان إن قدرت لا مخلوفا لا مبيع على الذين لا يطيقونه فدية، فتبقى الآية المحكمة ولا نسخ، وتبقى بحق الكبير والمريض المريض مرضا مزمنا. نعم، ورد في كلام العرب وفي كلام الله. يعني معظم المفسرين على أن قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة أن لا نافية زائدة، خلاص وأما مسألة حد فلان نافية فبالتأكيد في قوله تعالى على لسان إخوة يوسف لأبيهم قال تالله تفتأ تذكر يوسف قال تالله تفتأ يعني لا تفتأ لأنه من شرط عمل زال وفتئ وبرح وفتك أن تسبق به لنفي أو شبه نفي أن تسبق به من شرطها أن تسبق لنفي أو شبه نفي فلذلك كل التفسير قال تالله تفتأ أي تالله لا تفتأ تفتأ لا تفتأ فيبقى لا لنفيها محلول واضح أو ما لنفيها أو إلى آخر يعني المهم المهم أن يتقدم عليها نفي فيحذف النفي ويبقى الفعل منفي المعنى منفي الايه المعنى مسألة الحد والزيادة في كتاب الله هذا علم يدرس من علوم القرآن وأظنه يخص معاهد القراءات وكليات القرآن في العالم الإسلامي هذا العلم الحذف والإثبات الحذف والإثبات يعني قد يكون الحرف مثبتا حرف مثبت ولا يقرأ أو يقرأ ويكون زائدا هذا في الإثبات والحرف يكون محذوفا ونقرأه لا نقرأه نلفظه وهذا الذي طبعا حد عندما نقول له ملك السماوات والأرض أنا نطقت واو هذه الواو غير مكتوبة هتقول لي مكتوبة في الدورة الصغيرة وتقول هذا ليس من الرسم وإنما لأدخلوها في علم الضبط كما وضعوا الفتحة والكسرة وضعوا إيه الحروف الصغيرة هذه الألف الصغيرة في كتاب مثلا أو في كلمات فالصلاة الصلاة مكتوب واو فمنطقها ألف صحيح والزكاة كذلك فعلم وطبعا القرآن كما تعلمون أن نزل بلغة العرب وهكذا كانوا يكتبون ويتكلمون مسألة أنه إيه تطورت الكتابة وأرسيت قواعد الإملاء ولذلك يسمونها إيه قواعد الإملاء الحديثة أو الإملاء الحديث قواعد جديدة يعني إنه ما يطلق يكتب وما لا يطلق لا يكتب إلا ما جرى في مثل هذا لا يكتبون الألف بعد الهاء صحيح؟ لماذا قالوا لأنها لا تلتبس بالكلمة واضح يا مولانا؟ مفهوم؟ قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم لم يؤمروا بقتال الكفار إلا إذا قاتلوهم وقد جاءت آيات أخرى تدل على وجوب قتال الكفار مطلقا قاتلوا أم لم يقاتلوا أم لا كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد وكقوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون يعني إلى أن يسلم حتى يسلم والجواب عن هذا لأمور الأول هو أحسنها وأقربها أن المراد بقوله الذين يقاتلونكم تهييد المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار فكأنه يقول لهم هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين يقاتلونكم تهييد وتحريض في كلمة يقاتلونكم من باب الايه تحريض المؤمنين على قتال الكفار ويدل لهذا المعنى قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونهم كافة وخير ما يفسر به القرآن وطبعا تعرفين ان الشيخ له اضرار البيان بايضاح القران بالقران، اضرار البيان في ايضاح القران بالقران، وطبعا واظنهم على ذكر او ذكر بما قاله الامام ابن كثير في مقدمه التفسير عندما اورد التساؤل قال فان سالتني عن احسن طريقه للتفسير فاني اقول لك من بشر القران بالقران ثم بالسنه ثم باقوال الصحابه والتابعين الى اخر ما قال رحمه الله عليه. الوجه الثاني انها منسوخه بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، وهذا من جهه النظر ظاهر حسن جدا، وايضاح ذلك ان من حكمه الله البالغه في التشريع انه اذا اراد تشريع امر عظيم على النفوس ربما يشرعه او يشرعه تدريجا لتخف صلبته بالتدريج. فالامر مثلا لما كان تركها شاقا على النفوس التي اعتادتها ذكر اولا معظم عائلها بقوله قل فيهما اثم كبير، ثم بعد ذلك حرمها في وقت دون وقت اللي هو ايه لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. ثم لما استانست النفوس بتحريمها في الجمله حرمها تحريما باتا بقوله رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكذلك الصوم لما كان شقا على النفوس شرعه اولا على سبيل التخيير بينه وبين الاطعام، ثم رغب الصوم مع التخيير بقوله وان تصوموا خير لكم، ثم لما استانست به النفوس اوجبه اجابا حتما بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكذلك القتال على هذا القول لما كان شاقا على النفوس اذن فيه اولا من غير ايجاب بقوله اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير، ثم اوجب عليه القتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونهم، ثم لما استانست نفوسهم بالقتال اوجبه عليهم ايجابا عاما بقوله اقتلوا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. هذا الوجه الايه؟ الثاني. الوجه الثالث وهو اختيار ابن جرير ويظهر لي انه الصواب مع انه استحسن الايه؟ الوجهين السابقين جدا وليس استحسانا فقط. قال ان الايه محكمه وان معناها قاتلوا الذين يقاتلونكم اي من شانهم أن يقاتلوا، أما الكفار الذين ليس من شأنه الكافر الذي ليس من شأنه القتال كالمسالي والذراري والشيوخ الفانية والرهبان وأصحاب الصوامع ومن ألقى إليكم السلم فلا تعتدوا بقتالهم لأنهم لا يقاتلونكم، ويدل لهذا الأحاديث المصرحة بالنهي عن قتل الصبي وأصحاب الصوامع والمرأة والشيخ الهرم إذا لم يستعن برأيه، الشيخ الهرم بالذات إذا لم يستعن برأيه، هو طبعا لا يقدر على حمل السلاح لكن جالس يوجه وينظم ويلقي برأيه، فهذا كأنه يقاتل فيقتل أو يقاتل. أما صاحب الرأي فيقتل كدريد بن الصمة، وقد فسر هذه الآية بهذا المعنى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وابن عباس والحسن البصري. طبعا ومن ألقى إليكم السلام طبعا إلا كما قلنا في بعض الأمور يا إخواني مسألة نوضحها شوية ولا بلاش ولا في حد هيزعل. مثلا أيام الحرب حرب اليهود على غزة الكل إلا من رحم الله وكريم المعلم كان يستنكر موقف مصر ويقول لك لا أصل المسلمين إذا المفروض إذا إيه إذا اعتدي على واحد منهم في أي مكان من المسجد المغرب وجب على المسلمين، طبعا كلام كبير ها، وجب على المسلمين في جميع أنحاء الأرض أن يهدوا لنصرته. هذا الكلام صحيح؟ صحيح. طيب الله عز وجل حكى عن اناس مسلمين قد يكونون مستضعفين في مكان من الاماكن فاذا اعتدي عليهم واستنصرون في الدين وجب علينا النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذه مهمة، هل القرآن ولا بالتوراة؟ في القرآن. فعليكم النصر، يعني يجب عليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فدولة إسرائيل إلى خلاص أجهة، طبعا تقول أن الصغير والكبير المكانيزم والتجارين اعترفوا بها الآن، دولة موجودة، صحيح؟ دولة موجودة. فبيننا أو بينها وبين مصر ميثاق عدم اعتداء، صحيح؟ فهي التي تعتدي على مصر، فكيف يسوغ لمصر أن تكون تعتدي عليها؟ والاصل يا اخواني انهم تعلمون من كتاب الله عز وجل ان اليهود هم الذين لا يحفظون عهدا، لكن في هذه الفتره حفظوا العهد، فنكون يعني نستبدل انفسنا به ونكون نحن الناقضين للعهد. واضح ولا غير واضح؟ صعب الكلام، صعب شويه. فعليكم النصر وان استنصروكم في الدين، اخوانكم المسلمون، وإن استنصروكم في دين فعليكم النصر إلا على قوم هدفهم من أنت اليهود يحفظوا عهد. في هذه اللحظة أو في هذه الفترة كانوا حاضرين بالعهد، لأن اعتدوا على النصر، ولا اعتدوا لا نعرف خلاص. يبقى يوجب الشرع علي أن ألتزم بالعهد والميثاق الذي بيني وبينهم، هذا نص القرآن. ها؟ والدول اللي كانوا معاهم عاملين خلاص بقى، يعني هو بيتكلم على على على الدور الذي كان على مصر، لان الجميع شرط المعركه والقادر وغير القادر من الدول وغير الدول كان بيستنكر على مصر، مصر بالذات موقفها، صحيح؟ اي نعم. فيجب ان يعمل هذا، لان احنا بنقرا القران ولا يجب حناجرنا والعياذ بالله. لا يعني انا سألت سؤال، يعني نحن الذين نرفض العهد ما نقض رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا قط، فما حارب قبيلة من قبائل اليهود الا بعد ان اقيموا العهد، وما حارب اهل مكة الا بعد ان نقضوا العهد. نعم. هذه النقطة تكلم فيها الفقهاء وقالوا ان المعاهدة يجب ان تكون ايه محددة بمدة، لكن التحديد بمدة يخضع لمن؟ لعوام المسلمين ولا لولي الامر؟ هذه النقطة. النقطة الثانية، يعني متى انا انهي العهد؟ يعني اذا كتبت 10 سنوات مثلا وقفتها دور وانتهت من 10 سنوات ورأيت أنني لا أستطيع أن أقول يعني أقاتل هؤلاء الكفار، فيجوز لي أن أمد العهد ولا يعني أبين الناس اللي تحتي؟ ها؟ نعم؟ مثلا أين؟ فلو أن المشكلة زي ما بنقول إيه؟ كما سبق عن كل المشكلة أن الجميع فيما يعلم وفيما لا يعلم، وكل واحد منا فقيه محدث مفسر قارئ للقرآن، يعرف القراءات، يعرف السياسة، ويعرف الاجتماع، ويعرف الاقتصاد، ويعرف إيه كمان؟ ما عادش حاجة؟ ها؟ ويعرف الطب والهندسة والمحاماة يفتي في كل شيء، هذه هي القضية. لو انه ترك لكل انسان تخصصه اظن كان في الدنيا تتعب. نعم. إذا كان حديثا صحيحا فلماذا لا يتحقق؟ أولا. ثانيا، ارتباط هذه الأحداث بعضها ببعض يدل على أن هذا الأمر لم يأتي أوانا، لأنه خرج بيت المقدس قبل ذلك مرات ورجع الحمد لله للمسلمين، ولم تأتي العلامات الساعة متواترة بعد خراب من الخرابات الشريفة. واضح ولا غير واضح؟ طيب انا بقول لك اهو الحديث، انا بقول لك الحديث اذا كان صحيحا فمعناه انه لم ياتي وقته حتى وان قرب بيت المقدس الان. لماذا؟ عمار ولا خراب؟ انت قلت عمار بيت المقدس في الاول ولا خراب في الاول؟ طيب عمار بيت المقدس يعني ماذا؟ اعمار بيت المقدس يعني استقر الامر وبطلنا حرب مع اليهود واليهود بطلوا حرب معانا، وعمر معناها انه ايه؟ انه انتهت المساله بقتل اليهود والحجر والشجر. ان قال يا مسلم هذا يهودي وراي تقتله، واستقر الامر وعمر بيت المقدس، فتبدا تقرب المدينه ثم ايه؟ تتوالى الاحداث حتى تقوم الساعه. لسه جابش. ربنا المستعان. نسأل الله ألا يجعلنا من شرار خلقه، نسأل الله ألا يجعلنا من شرار خلقه. لعلي أشرت لكم فيما سبق أن الشيخ الجزائري حفظه الله، لسه ما ماتش حفظه الله، طبعا أنتم موتوه من زمان، المصريون موتوه من زمان كده عليها تقريبا حوالي من 15 سنة أو 12 سنة، 12 سنة ما كما هو أين صاحب يشوفوا على كرسي، بس يقول درس في المسجد النبوي ومستمر فيه، نسأل الله أن يمنحه الصحة والعافية. طبعا لانه زمان كان راى رؤيا وحكاها في المسجد، في المسجد النبوي في الدرس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا في المنام، وقال له لم لا تزورنا اكثر مما تزورنا. فاوله ايه؟ هو كان يحرص مثلا يصلي المغرب والعشاء في المسجد النبوي، وبقيه الاوقات او الفجر مثلا في الصلوات الجهريه، وبعض الاوقات يصليها في المسجد الذي بدعائه بيته. فعهد الى نفسه من تلك الرؤيا الا يصلي الا في المسجد، ما دام موجود، ما دام موجود في المدينه وليس خارجها فلا يصلي فرضا الا في المسجد النبوي. ونسال الله ان يطيل بعمره. وكان ايضا مما ذكر عنه اكثر من مره بالدرس يقول للحاضرين في الدرس اني داعي فامنه، اللهم إن كان هذا الدعاء جائزا فأجبه. ما هو الدعاء؟ أن تأخذ من عمري وتطيل في عمر الشيخ عبد العزيز بن باز. فإن في بقائه منفعة عظمى للمسلمين. كان يدعو بهذا الدعاء، والمسلمون الحاضرون في المسجد في درسه يؤمنون عليه. طيب يا شيخ، قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذه الآية تدل على طلب الانتقام، وقد أمن الله في الانتقام في آيات كثيرة كقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، وكقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، وكقوله ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرن الله، وكقوله والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، وقوله وجزاء سيئه سيئه مثلها. وقد جاءت ايات اخرى تدل على العفو وترك الانتقام كقوله فاصفح الصفح الجميل، وكقوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وكقوله سبحانه ادفع بالتي هي احسن وكقوله ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وقوله خذ العرض وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وكقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. والجواب عن هذا بأمرين: أحدهما أن الله بيّن مشروعية الانتقام ثم أرشد إلى أفضلية العرض، يعني الانتقام مشروع، الانتقام مشروع، لكن الأفضل العفو. خلاص. ويدل لهذا قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فأذن في الانتقام بقوله إلا من ظلم، ثم أرشد إلى العفو بقوله: إن تبدوا خيرا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذا الوجه الأول، أنه ليه الانتقام مشروع، وأن الأفضلية لليه أو في العفو. الوجه الثاني أن الانتقام له موضع يحصل فيه، والعفو له موضع كذلك يحصل فيه، يعني لكل منهما إيه موضع. الانتقام له موضع يكون فيه أحسن من العفو، والعفو له موضع يكون فيه أحسن من الإيه من الانتقام. ويضح أن المظالم ما يكون في الصدر عليه انتهاك حرمة الله. ألا ترى أن من غصبت منه جاريته مثلا إذا كان الغاصب يجني بها فسكوته وعفوه عن هذه المظلمة قضية وضعفا وخور تنتهك به حرمات الله؟ فالانتقام في مثل هذا واجب، وعليه يحمل الأمر في قوله فاعتدوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليكم. أيما إذا بدأ الكفار بالقتال فقتالهم واجب، بخلاف من أساء إليه بعض إخوان المسلمين بكلام قبيح ونحو ذلك، فعفوه أحسن وأفضل. وقد قال الطيب المتنبي: إذا قيل حلم قال للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. واضح الكلام يعني؟ نعم. لا، الانتقام الزنا لا يكون بمثله، لا ليس بمثله، ولكن الانتقام معناه العقوبة، يعني إذا عاقبت فعاقب أو إيه أو اترك. إذا فالوجه الثاني هو أن للانتقام إيه موضع يكون فيه أحسن من العفو، وللعفو موضع فيه يكون أحسن من الانتقام. وهذا تفصيل يختلف عن الوجه الأول، عن الوجه الأول. طيب، قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت ويتمهم فأولئك حبطت أعمالهم. هذه الآية الكريمة تدل على أن الردة لا تخلق العمل إلا بقيد الموت على الكفر، بدليل قوله فيمت وهو كافر. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الردة تخلق العمل مطلقا، ولو رجع إلى الإسلام فكل ما عمل قبل الردة أحبطته الردة، كقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعمل. والجواب عن هذا أن هذه المسائل تعارض المطلق والمقيد، فيحمل المطلق على المقيد، فتقيد الآيات المطلقة بالموت على الكفر، وهذا مقتضى الأصول، وعليه الإمام الشافعي ومن وافقه. وقال مالك في هذه المسألة، وقدم آيات الإطلاق على الآيات المقيدة، وقول الشافعي في هذه المسألة أجرى على الأصول، والعلم عند الله تعالى. قول الإمام الشافعي أجرى على الإيه، يعني أكثر أجرى هنا الأطلقين، أكثر جريا على الأصول من قول مالك. فإذا القول الشافعي أن يحمل الإيه المطلق على المقيد، بمعنى أن من كان مسلما وارتد حبط عمله. طيب، حبط عمله، فإن عاد إلى الإسلام فإن الله لا يضيع عمله الذي حبط قبل ذلك، يعيده إليه. فالتقييد بالموت على الكفر هو الذي فيه فروض العمل وعدم ايه وعدم الاعتداء به مطلقا. يقول السائل هل اختلاف مطالع الشمس يؤدي الى اختلاف حيث اختلاف اي مواقيت الصلاه يعني؟ نعم اختلاف المطالع قد يؤدي الى اختلاف المواقيت، واختلاف المطالع متسق مع اختلاف طول النهار وقصره ايضا. ما هو اختلاف المطالع تختلف مكانا وتختلف زمانا. ايوه تختلف مكانا وزمانا، فاذا اختلف زمانا فلا شك ان هذا يؤدي الى اختلاف الايه؟ طيب احنا قلنا انه في اختلاف في المكان واختلاف في الزمان ايضا. اختلاف الزمان انت بتشوف الشمس كل يوم بتطلع على الساعة كذا، قد تزيد دقيقة او نصف دقيقة، فما بتشوفش احنا نصف، حد بيشوف المدينة نصف، لا بنشوف يومين ها تفرق دقيقة، وقد تكون ثلث يعني ثلاثة ايام الفرق دقيقة فيكون ثلث دقيقة، وقد يكون اربعة ايام وقد يكون اكثر من ذلك. فعلى سبيل المثال الفجر الان له اكثر من ثمانية ايام وسيظل اكثر من اسبوع ايضا ثابت على خمسة وثلث خمسة وثلث خمسة وثلث، ثم بعد ذلك كان ايه كان يزيد الى ان وصل الى الخامسة والثلث، مش هيزيد عن الثلث خلاص، هيبدا يتناقص 19 18 كل اذا كل يوم اذا الفرق دقيق، اذا كل يوم كل يومين دقيقه اذا الفرق نصف دقيق، اذا كل ثلاثه ايام دقيقه اذا الفرق ثلث دقيقه، وهكذا. الله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.